رجل عنده نصاب ولكن عليه دين ينقص النصاب، فهل يزكي؟ مثلا عنده 45 مثقال من الذهب وعليه 26 مثقال. الصواب ان الدين لا يزكى، اذا كان عليه 100,000 دين وعنده 100,000 لا يزكى منها 100,000 دين، نقص المزكي عنده والدين يحمي الله سبحانه وتعالى، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعد عمالا الى الناس ويطلبهم الزكوات ولا يسالونهم عليه دين او عليه دين. حاصل ان الدين لا يمنع الزكاه، فاذا كان 100,000 دين وعنده 100,000 نقود يكفيها ولا يمنع الزكاه. وكذلك النذر والكفاره اذا انقصت المصاب كلها لا تمنع الزكاه، كلها لا تمنع الزكاه.